خليك بيدي ما خلاني حبيت قولوا لك انا نسات يردوك تعوفيني وبقي انت وياي وبيهم لا تشمتيني صدقيني من تبجين اوقع مثل دموعي تقولي لحبك مات انتي وقلتي لاريدك وين وعدت شو نسيت انتي موت انتي حياتي ليش عفتيني ومشيتي حتى لو تنسان احبك انت مو هيجي حكيت شنو عافت هسه ذاك وهسه ينبابي بكيت قلت خليني وياك ما قلت ليش تنسيني لو ادري تدخوني ما قلت لك حبيني زمان كل الناس قالوا لي انساها عاندت الليل ومون قلت لهم اهواها ابتعد عنك انت وحده بلا ضمير انا خليتك الاول وانت اصلك بالاخير انا نادم من عرفتك ما عرفت هيك يصير انا صنتك وانت بات وجرحت قلب الفقير راحت ايامي وياك يعني النسيم موتاني الشمال جان قلت من البداية ما أحبك ما أريدك جان قلت لا نكرهك واني أصلا ما أفيدك روحي الله يجيب غيرك مثل ما جابت لي روحي ما توقف عليك باكر انساها الأذية غيري خليت وياك واني اللي حبيتك سميت اشتاج الراس والجاني سويتك ابجو حرقي هالروح ما اهتم صدقيني راح اسحب الكلمة روح وكافي انسي وين وعدت شو نسيت وين وعدت شو نسيت انتي موت انتي حياتي ليش عفتيني ومشيتي